ما كأنه يا شيخ الأول الآن الرجل كبير السن وعنده مال كثير نفس القضية؟ الكلام واحد، كمان كثر المال ولا قليل المال، ما دام في مقابل عمل له أن يعطيه في حياته وله أن يوفي له، لأن ما أوصاله من أجل تمييزه على غيره، وإنما من أجل العمل الذي عمله مقابل عمله الذي عمله، مثل الأجرة، يعني كان له عليه دين ويريد أن يتخلص من هذا الدين، لكن كونه يعطيه في الحياة وينجزه في الحياة هذا أولى. يقول إن طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته بقصد عدم توريثها ثم برأ من مرضه فهل تعتبر طالقا منه؟ فإذا برأ لا شك أنها تعتبر طالق، يعني هو المقصود من الطلاق هو قد حصل ولم يمنع الطلاق، ولكن الكلام على نتيجته والغاية التي من أجلها حصل الطلاق. الطلاق يعني نعم يعني أقول يعتبر الطلاق، كونه يعني مثلا طلقها في مرض موته وبين شوفي فإنه تبين منه. رجل أوصى في مرض الموت حيث قال إن ابني فلان لا يرث، فما الحكم؟ هذا ليس له ذلك، لأن الله تعالى هو الذي ورث، هو الذي أعطى كل ذي حقا حقه، وليس ولا يمكن يرثه إلا لمانع يمنع من الميراث، يعني كونه يعني الموانع المعروفة يعني الرق والقتل واختلاف الدين. يقول هل إذا كان الشخص ضعيفا ووضعوه أمير في سفر هل له أن يرفض؟ نعم له أن يرفض، يعني يقول يعني فلان أولى مني. هل يمكن للرجل أن يوقف أكثر من الثلث؟ الوقف في الحياة ما في بس، أقول الوقف في الحياة لا بس، له أن يوقف. إذا كان ولي الأمر له مساعدات مالية لطلاب العلم فهل الأفضل لي أن آخذ من هذه المساعدات أو أستعفف؟ والله إذا كنت غنيا أو إذا كنت غنيا فاستعففت لا بأس، وإن كنت بحاجة إليها فقل. وأما إن كان هو معطى لكل أحد سواء كان يعني غنيا أو فقيرا، وإنما هو لمن يكون بهذه المهمة أو لمن يكون بهذا العمل من غير تقييد بالحاجة فله أن يأخذ، وإن استعفف يعني فله أن يتعفف. ما رأيكم في كتاب الإعلام للزركلي؟ والله يعني هو كتاب يعني فيه تراجم ولكنه مع ذلك فيه صور، أقوله مشتمل على الصور، كتاب كتاب كحالة يعني أولى منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث تارم مولى بن مطيع. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن الشداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هن تسع. فذكر معناه زاد: وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التشديد في أكل مال اليتيم، أي بيان أن ذلك خطير وأنه شديد وأنه من الكبائر المحرمة التي حرمها الله عز وجل. وقد جاء القرآن الكريم في بيان خطورته، وكذلك جاءت السنة

وإن لم يكن هذا الزنا عنده زوجة ولكن يكون سبق أن تزوج واستمتع بالحلال أو استمتع بالطريق المشروع بالزواج، يعني يقال له يقال له إحصان ويقال له يعني محصن أو محصنة، لكن الإحصان عندما يأتي فيما يتعلق في القلب المراد به العفيفات، وليس المقصود قذف النساء فقط دون قذف الرجال، فالقذف الرجال أيضا مثل قذف النساء، قذف المحصنين العفيفين مثل قذف العفيفات، ولكنه جاء أو يأتي التعبير بالمحصنات في الغالب لأن إرفاق يعني هذا يعني هذا العيب بهن أخطر وأشد من الحاقه بالرجل، لأنه يترتب عليه على زنا المرأة إسهاج الفراش، إسهاج الفراش وإلحاق الولد بغير أهله. إذا زنت المرأة وهي ذات زوج يعني يترتب على ذلك إذا كان الولد من الزنا أنه سيلحق بزوجها، يعني إذا لم يعني ينتفي منه بالإعان فيكون في ذلك إسهاج الفراش واختلاط الأنساب، وأن يكون في البيت من ليس من أهل البيت، فجاء التنصيص على المحصنات، وإلا فإن المحصنين مثلها مثلهن، ولكن لبيان أن خطورة الزنا يعني وإضافة القذف إلى النساء أنه أخطر وأعظم لما يترتب عليه من تلويث الفراش واختلاط الأنساب وإلحاق من ليس من أهل البيت بأهل البيت بسبب هذا هذه الجريمة وبسبب هذا الأمر المنكر. والمحصنات المؤمنات الغافلات اللي يعني سليمات ولا وقعنا في الريبة ولا وقعنا في الأمر المحرم، ومع ذلك تقذف وهي بريئة. والمؤمنات يعني هذا فيه يعني قيد بأن هذا الحكم إنما هو في حق المؤمنات، يعني العفيفات المؤمنات، وعرفنا أن الحكم لا يختص بالنساء وقذفهن، بل قذف الرجال الذين هم أهل عفة والذين هم عفيفون من الكبائر، كما أن قذف المحصنات من الكبائر. وهذه السبع يعني جاءت في هذا الحديث، ولا يعني أن الكبائر محصورة فيها، وإنما الكبائر أكثر من ذلك، وكل ما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا العمل كبيرة فإنه يلحق بها. ولهذا العلماء ذكروا عددا كبيرا من الكبائر أكثر من هذا العدد، وأخذوه من الأحاديث ومن الآيات الكريمة. والإمام الذهبي رحمه الله ألف كتابا في الكبائر، أوصل الكبائر فيه إلى 70 كبيرة، وآخرها الكبائر هذه هي سب الصحابة، آخر كبيرة عند الذهبي في كتابه الكبائر كبيرة سب الصحابة، لأن سب الصحابة من أكبر الكبائر، لأن الصحابة هم الذين جاء عنهم عن طريقهم الكتاب والسنة، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. والله تعالى اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، واختار له أصحابا أوجدهم في زمانه، أكرمهم الله بصحبته وشرف أسماعهم في لسماع حديثه وصوته صلى الله عليه وسلم، ومتع أبصارهم بالنظر إليه، فحصل لهم ما لم يحصل للناس، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة، وما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. فكبيرة سب الصحابة هي الكبيرة المتممة للسبعين من كتاب الذهبي الكبائر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبيد بن قتادة الليثي، عبيد بن عمير يعني صحابي عمير بن قتادة الليثي، وفيه زيادة كبيرتين وهما عقوق الوالدين المسلمين، وعقوق الوالدين من الكبائر ومن أكبر الكبائر، والله تعالى يقرن الإحسان إلى الوالدين بحقه سبحانه وتعالى،

والسجود إذا ثبت يعني معناه أنه يعني يضع جبهته عليه يعني يضع جبهته عليه هذا إذا ثبت. قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الحافظ ابن حجر والألباني. فهل هذا الحديث حفظكم الله يدل على وجوب التلبية وعلى وجوب رفع الصوت بالتلبية لأن الأمر يقتضي الوجوب؟ المشهور عند يعني عند جماعة من أهل العلم أن التلبية ليست من الواجبات وإنما هي من الأمور المستحبة والإهلال هو الإحرام، والإنسان يعني عندما يحرم يقول لبيك عمره يعني عندما يحل يقول لبيك عمره يعني لأنه ينوي ويذكر ما أحرم به، إن كان معذرا بعمره متمتعا يقول لبيك عمره، وإن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا لا قال لبيك عمرة وحجا وكون الإنسان يعني يهل يعني ويرفع صوته يتبين له ولغيره النسك الذي دخل فيه ويحصل به تعيينه وغيره يفهم ايش الذي دخل فيه هذا الشخص لكونه قال لبيك عمره وقال لبيك عمره او لبيك حجه او لبيك عمره وحجه. فالإهلال هو يعني عندما يدخل في النسك يعني ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بالشيء الذي نواه، لأن الحج فيها إنساك، فكونه يعني ينوي واحدا منها ويظهره جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال الأخرى فلا يجوز التلفظ بنيتها، ما يقول الإنسان نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو نويت أن أصلي الفجر 2 ركعات أو نويت أن أطوف أو نويت أن أتصدق أو نويت أن أصلي نافلة أو كذا، ما لا يجوز. ولكن الحج جاء فيه الجواز بأن الإنسان يظهر ما نواه ويتلفظ بما نواه لأنه أنساك، فيظهر ذلك وحتى يعني يبين لنفسه ويظهر لنفسه ويظهر لغيره النسك الذي دخل فيه. هل يجوز للحاج أن يؤدي ثمن الهدي في البنك عوضا أن يذبح بنفسه؟ نعم يجوز ذلك، لأنك عندما تدفع للبنك الإسلامي للتنمية هو وكيل عنك، كأنك أعطيت إنسانا نقود وقلت اشتري ذبيحة ويذبحها يوم العيد أو يوم 11 أو 12 أو 13، فهذا توكيل وهو سائغ وجائز. ولا يقال أن الإنسان ساق الهدي، فلا يقال أن من أحرم بعمرة أو أحرم بحج وعمرة الذي يجب عليه الهدي، لأن الهدي إنما يجب على القارن وعلى المتمتع، المفرد لا هدي عليه، لا هدي على المفرد، وإنما الهدي على القارن والمتمتع. فالإنسان إذا أعطى البنك لينوب عنه لا يعتبر ساق الهدي، فيمتنع من أن يحول إحرامه إلى عمرة، وهو مشروع له أن يحول إحرامه إلى عمرة بأن يصف إحرامه القران أو الإفراد إلى عمرة، هذا سائر، والقارن يعني عليه هدي ولا يعتبر ساق الهدي فيبقى على إحرامه، لأن هذا توكيل، وكلت إنسان يوم العيد يشتري لك ذبيحة ويذبحها لا بأس بذلك. من نسي التلبية من الميقات ولم يتذكرها إلا بعد أن ابتعد عنه تقريبا 1 كيلو ولا يستطيع الرجوع، التلبية ليست بلازمة، وإنما المهم النية، كون الإنسان نوى بقلبه الدخول في النسك وإن لم ينطق، لأن النطق ليس بلازم وليس بواجب، وإنما الواجب هو النية التي في القلب، الإنسان ينوي بقلبه أنه دخل في الإحرام، عند ذلك يحرم عليه بهذه النية كلما كان حلالا له قبل أن ينوي، لأن معنى الإحرام هو الدخول في النسك، وقيل له إحرام لأن الإنسان بدخوله في النسك حرم عليه الأشياء كانت حلالا له قبل ذلك، قبل أن يدخل في النسك كان يحل له أن يصيد الصيد، ويحل له طبعا يعني في غير المدينة، المدينة لا يجوز صيد الصيد فيها، يحل له أن يأخذ شاربة يقص أظفاره

الواقف، وذلك بأن يكون الوقف طبقا للشريعة. أما إذا كان الوقف فيه مخالفة للشريعة فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز، أي صرف الأوقاف في أمور غير مشروعة. والوقف يكون ناجزا، لأن الواقف إذا وقف خرج من ملكه وصار مخصصا للشيء الذي وقف عليه، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإنما هو شيء ثابت مستقر يصرف في وجوه الخير التي خصصها الواقف والتي عينها الواقف. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر، وبعنا أصاب أرضا من خيبر أي أنها حصلت له من القسمة، قسمة السهام يعني في الغنائم والفيء حصل عليها بهذه الطريق، وكانت أنفس مال تموله وأنفس مال حصل له، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التصدق بها، فقال إيش؟ أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس عندي منه، يعني ما قال منها أي الأرض، لأنه يريد لذلك المال، وأن الأرض هي مال، وأنه لم يصب أنفس من هذا المال الذي هو الأرض، فرجع الضمير مذكرا باعتبار المال، وأن هذه الأرض مالا لم يصب مالا أنفس من هذا المال وأفضل من هذا المال عنده، فماذا تأمرني به؟ فماذا تأمرني به؟ يستشيره في العمل المشروع أو الفاضل الذي يضع فيه تلك الأرض أو ذلك المال الذي اعتبره خير مال وصل إليه وتملكه. فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي بثمرتها وبغلتها، لأن الأصل إذا حبس يعني معناه أنه لا يتصرف فيه، ولكن المنفعة هي التي تصرف في وجوه الخير التي يعينها الواقف، وبهذا يكون صدقة جارية، يكون من قبيل الصدقات الجارية، لأن الأوقاف هي من الصدقات الجارية التي يستمر نفعها أصولها باقية وتثمر وتجر وتغل ويستعمل غلتها وثمرتها في أوجه البر المختلفة التي عينها الواقف، ففي كل سنة يحصل ثمرة أو يحصل يعني شيء يخرج من وراء هذا الوقف فيوزع على الجهات التي عينها الواقف. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، تصدقت بها يعني تصدقت بالمنفعة، يعني حبست أصلها يعني تصدقت بها، جعلتها صدقة يعني وقف في وجوه الخير أصوله باقية وثمرته هي التي تصرف في وجوه الخير. وتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها عمر يعني أوقفها، جعلها صدقة جارية وهي الوقت، أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، لأن الأصل محبس ممنوع من التصرف فيه، وإنما يتصرف في المنفعة بحيث تصرف في وجوه الخير التي عينها، ولو كان الأصل يمكن التصرف فيه لزال وهو في الوقت ثابت ومستقر ولا يحول إلا إذا تعطلت منافعه، الوقف إذا تعطلت منافعه يمكن أن يباع ويحول إلى وقف آخر ينتفع به، لا يبقى مهملا معطلا لا يستفاد منه، لأن المقصود هو المنفعة التي تترتب عليه، فإذا تعطل الوقف يحول إلى وقف آخر بحيث يباع، يعني هذا الذي تعطلت منافعه ثم يحول إلى وقف آخر. نعم. لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني ليس من قبيل المال الذي يمكن أن يهبه لأحد أو يمكن أن يبيعه هو أي الذي أوقفه، ولا الناظر للوقف من بعده، فلا يبيع الأصل ولا يهبه ولا يورث عنه، لا يورث عن مالكه لأنه خرج من ملكه الذي يورث، لأنه شيء خرج منه لابتغاء وجه الله عز وجل، وخرج منه من حين وقفه، فلم يكن في ملكه الذي يتصرف في البيع والشراء والأخذ والإعطاء، وإنما تؤخذ منفعته وتصرف في وجوه البر والخير التي أرادها الواقف. للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف. هذه وجوه الخير ووجوه البر التي تصرف فيها الغلة والمنفعة التي تصرف فيها الغلة والثمرة لهذا الوقت تكون في هذه الوجوه. للفقراء والقربى للفقراء الذين هم محتاجون، والفقير هو الذي لا يجد حاجته مطلقا أو لا يجد كفايته يعني لمدة سنة، هذا هو الفقير. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير إذا جمع بين الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل الثاني معا. فإذا جمع بين الفقراء والمساكين كما في قوله عز وجل إنما الصدقة للفقراء والمساكين، فسر الفقراء بأنهم الذين يجدون شيئا، والمساكين الذين يجدون شيئا لا يجدون شيئا يكفيهم. وكل يعطى من الزكاة، وكل أهل يعطى من الزكاة. وهنا قال الفقراء ولم يقل مساكين، فيدخل في ذلك من كان ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء لا يكفيه يستحق الصرف، لأن هذين اللفظين من جملة الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر المعنى الذي يوزع عند الاجتماع يسند ويضاف إلى أي واحد منهما. فإذا الذي لا يجد شيئا يكفيه والذي لا يجد شيئا أصلا عندما يأتي ذكر الفقير يدخل هذان الاثنان فيه، وعندما يأتي ذكر المسكين يأتي الاثنان فيه. ولكن إذا قيل الفقراء والمساكين حمل الفقراء على الذين لا يجد شيئا أصلا، والمساكين على الذين يجدون شيئا ولكنه لا يكفيهم. للفقراء والقربى يعني قرب عمر يعني قرابته هو قرابة عمر. والرقاب والرقاب يعني شراء الرقاب وإعتاقها، شراء الرقاب وإعتاقها. وفي سبيل الله وفي سبيل الله نعم. وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، لأن المقصود بسبيل الله إذا جاء مقرونا مع غيره كما في آية الصدقة آية الزكاة إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيله من سبيل ثمانية مصارف ومنها في سبيل الله، فيصل فمعناه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ويأتي سبيل الله عام يدخل فيه وجوه الخير، وجوه الخير كلها في سبيل الله. لكن عندما يأتي ذكر سبيل الله مقرونا مع غيره كما في آية الصدقات وكما في الحديث الذي معنا هنا في قضية الوقت، يعني ذكر الفقراء وذكر القربى وذكر الفقراء والقربى والرقاب وفي والرقاب سبيل. لأن الرقاب هي في سبيل الله بالمعنى العام، والفقراء في سبيل الله بمعنى العام، كل هذا ما يراد به وجه الله، ولكن في سبيل الله يراد بها الجهاد في سبيل الله عندما يأتي معطوفا على فقراء ورقاب وغير ذلك. وابن السبيل وابن السبيل هو الذي انقطع به السفر ونفد زاده ولم يكن معه شيء، وإن كان غنيا في بلده فإنه يستحق أن يعطى يعني من الوقوف ومن الزكاة. زاد بشر والضيف زاد بشر وهو أحد الرواة الذين رووا الحديث، والضيف أي أنه يعني يكرم الضيف ويعطى الضيفان يعني من هذا الوقت. ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أن يأكل منها بالمعروف، يعني لا يأكل مسرفا ولا متمولا وإنما يأكل بالمعروف. ويطعم أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. ويطعم صديقا يأكل هو ويطعم صديقا، يعني يكون يطعم صديقه منه غير متمول أي الذي هو الوالي وليس الصديق، ومعنى ذلك أنه لا يعطي لا يتمول، وكذلك لا يعطي الصديق يعني شيء يتموله، ولكنه يعني يمكن أن يعطي الفقير ويعطي يعني كذا يعني شيئا يعني يكفيه لمدة يعني قوت وطعام، لكن لا يعطيه رأس مال أو يعطيه يعني شيئا كثيرا ويحرم غيره. نعم. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر مالا. زاد أي مسدد الذي هو يروي عن الثلاثة أو منهم بشر غير متأثر مالا، يعني كونه يعني هذا الوالي يعني يأكل بالمعروف ولا يتمول ولا يتأثل، لأن في بعض الألفاظ يتمول في بعضها يتأثل. إسناد إسناد قال حد قال حدثنا مسدد، مسدد هو بن مشرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع، يزيد بن زريع ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حاوى حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل، قال حاوى حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حاوى حدثنا مسدد عن يحيى، وقال حاوى حدثنا مسدد عن يحيى وابن سعيد القطان البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون، عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد عن بشر قال وقال محمد، قال وزاد عن بشر وقال محمد، قيل هو محمد بن سيرين، لأنه ليس في رجال الإسناد، ليس في رجال الإسناد من اسمه محمد، فقيل لعله محمد بن سيرين أو شخص آخر. قال حدثنا سليمان، الحديث الثاني ذكر، قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها، يعني بشأن صدقة عمر بن الخطاب، يعني هنا يعني عنها، أي عن شأنها وعن حالها يعني وكيفيتها، يعني حدثه عنها، يعني هذا المقصود عنها، يعني بشأن خبرها. نعم. قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في سمغ. هذا ما كتب عبد الله عمر، يعني عبد الله هذا وصف له، وعمر يعني عبد الله أنه عبد من عبيد الله. عمر عمر